حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. الحديث في سندي ضعف، ومعناه إذا أصيب هذا بشيء فأنا لست المسؤول، قد بلغته.